يعقوب عليه السلام قد خاف منهم من الأصل، فلهذا قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. والمفروض أن الذي يحزن الوالد أنه لا يرتكب، ولكنهم أبوا إلا العقوق والمخالفة. ثم لما قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب، اتخذوا هذا لهم سيسكلونه، فلهذا اتفقوا على أن يقولوا أنه أكله الذئب الذي خاف به. ثم كذبوا كذبا صريحا واضحا، وهذا من علامات أنهم ليسوا أنبياء، وإن كان الله جل وعلا يختار ما يشاء ويغير ما يشاء. ثم قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فأخذ من هذا أن الإيمان هو التصديق، واعتمد هذا كثير من الناس. الحقيقة الإيمان ليس مجرد التصديق، الإيمان علم يقر في القلب وتتبعه الجوارح بالعمل، وقبل هذا كله القول باللسان، فلا بد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة حتى يكون علما معتبرا، ولا لا يعتبر. ثم ذكر جل وعلا أنهم جاءوا على قميصه بدم كذب، فهذا يدل على أن الفعل يكون كذبا كما أن القول يكون كذبا، والفعل قد يكون أكثر. وقوله جاءت سيارة، السيارة هم الذين يسيرون في البراري، وهذا الذي ألقوه فيه هم ضعوه في جانب منه، وليس إلقاء مجرد إلقاء، ثم صاروا يراقبونه، ولهذا قال فشروه بثمن بخس يعني باعوه. أنا معنى شروه يعني باعوه، فالبيع يطلق عليه أنه شراء، كما أن الشراء لأنه مبادلة. وقوله وكانوا فيه من الزاهدين يعني أخوته، لأنهم باعوه بشيء وادعوا أنه عبد لهم آبق، وهذا كذب آخر على المشتري. ثم الذي اشتراه كبير من كبراء مصر، يعني هؤلاء السيارة باعوه مرة أخرى، فأوصى زوجه بالعناية به، وأخبر جل وعلا أنه لما بلغ شده آتاه علما وحكما، وهذا شيء خصه الله جل وعلا بأنبيائه، يعلمهم بلا تعليم، يلهمهم الخير ويوحي إليهم. نعم. قال رحمه الله شرح وعبرة. أولا قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي لقد كان في قصة يوسف وإخوته علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحكمته في كل شيء. للسائلين أي المفكرين الذين من شأنهم أن يسألوا عن الأمور ويفكروا فيها. وفيها من العبر ما يتسلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيذاء قريش له، لأنه إذا عرف ما فعله إخوة يوسف به ويجمعهم به أب واحد، وأنهم دبروا له ما دبروا لمجرد أن يعقوب عليه السلام كان يختص ولده يوسف وأخاه بشيء من العطف والحنان، إذا عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله أولئك الإخوة بأخيهم مرضاة لعامل الحسد في قلوبهم، فإنه لا يحزن من عمل قريش الذين ناصبوه العداوة وصنعوا معه من صنوف الإيذاء ما لا يليق ولا ينبغي. وقوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني عصبة يعني جماعة يتعصب بهم ويعصبون من حولهم بالقوة وما يريدون، فهم يقولون نحن أنفع لأبينا منه ونحن الذي نحميه ونحن الذي نسعى في مصالحه، ويوسف ليس كذلك. ثم يقولون فيما بينهم: إذا فقدناه وذهب سوف نكون متحابين صالحين وتستقر أمورنا. وكل هذا تقديرات ووساوس من الشيطان ليزين ذلك، وإلا فهو أخوهم من أبيهم. نعم. فهم المفسرون أن ذلك الأخ كان أخا من الأم ليوسف، أما هم فكانوا إخوة من الأب فقط. والآية ترينا السبب الذي حمل إخوة يوسف على حسده. وقولهم ليوسف بلام القسم إشارة إلى أنهم تأكدوا من أبيهم ذلك الإيثار. ونحن عصبة جماعة أقوياء فينا الكفاية والمنفعة، فنحن أولى بهذه المحبة من صغيرين لا كفاية فيهما ولا نفع. ثم شارك يوسف أخوه معه، فقالوا ليوسف وأخوه، ولكن صار الكيد على يوسف، وأخوه لم يسلم أيضا من أذاهم، فقد آذوه أذى بالغ. ولهذا في آخر القصة يقول لهم عند الاعتراف: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ اعترفوا بخطأهم وأنهم ارتكبوا خطأ عظيم، وقالوا: لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وهكذا عاقبة الصبر وعاقبة الحلم والاعتماد على الله، يكون العاقبة لمن صبر وحلم، والندم لمن ظلم وتعدى. قال: وفاته ما قاله بعض فصحاء العرب لكسرى حين سأله: أي بنيك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر. كيف يفوت يعني هذا يوسف عليه السلام ويعقوب، بينه وبين العرب أزمان متطاولة، كيف يقول فاته ما قاله العرب؟ لأن العرب وإن كانوا ينقسمون إلى قسمين، ولكن جلهم وأعظمهم من ذرية إسماعيل. إسماعيل هو أخو إسحاق الذي هو والد يعقوب أبو يوسف عليه السلام، ولكن يعني باعتبار الحكمة وليس باعتبار نظر الزمن. الحكمة يعني قد مثلا تكون سائرة في الناس كلهم. نعم. قالوا: أي بنيك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يؤوب، والمريض حتى يبرأ. هذه طبيعة جعلها الله جل وعلا في الإنسان، يحن على هؤلاء للإشفاق عليهم لا ينالهم، لأنهم المريض يخشى أن يموت، والصغير ما يستطيع أن يدفع عن نفسه ما يرد عليه، والغائب كذلك لا يدرى ماذا صنع. فهذه هي هذا هو السبب يعني يكونه يقدمهم على الحاضرين، وأما الشيء المستقر فهو غير هذا. نعم. ويوسف كان صغيرا وفوق ذلك كانت تظهر عليه مخايل النجابة والذكاء، وقوى ذلك الرؤيا العجيبة الدالة على مستقبل باهر، كما نسوا أن مسألة المحبة قد لا يكون للإنسان كسب فيها، فقد يكون للرجل ولدان ولكنه يشعر بمحبة لأحد الولدين فوق محبته للآخر، وإن كان الغالب أن المحبة للأولاد في الكبر تعتمد الخصائص والمزايا، فمن كان مطيعا لوالديه كانت محبتهما له أكثر، ومن كان فيه نجابة وذكاء وحرص على مصلحته ومصلحة أبويه وما إلى ذلك كان إقبال أبويه عليه أكثر لهذه الأسباب. حقيقة هذه ليست يعني علامات النجابة كما يقول، ولكنه فضل الله، ولهذا قال كذلك يصطفيك ربك ويعلمك من تأويله، والاصطفاء هو الاختيار، إن الله يختاره، وهذا دليل على أنه سيكون نبيا وهو من الأنبياء بخلاف أخوته. الاصطفاء من هنا ليس من ذات الإنسان نفسه، وإنما هو من الله جل وعلا. نعم. الله يصطفي من يشاء يعني يختاره على غيره، ففضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء جل وعلا، وليس هذا لا للنسب ولا للقوة في النفس ولا لعلم الإنسان ولا لكسبه ولا لغيره، وإنما هو فضل من الله يتفضل به على من يشاء. نعم. ولا بد أن يكون يعقوب كان حبه ليوسف إلهاما من الله تعالى، أو لما رأى فيه من الخصائص ما لم ير في غيره من بقية إخوته، فلا ذنب له في هذه المحبة. وعلى فرض أن له ذنبا، فما ذنب يوسف وأخيه في أن يحبهما أبوهما يعقوب؟ وهل يستطيع أن يقول لأبيه انزع من قلبك حبي وإشفاقك علي وسوني بإخوتي في المحبة؟ هذا ما لا يستطيعه يوسف ولا سبيل إليه ولا ذنب له فيه، ولكن الحسد وحب الإيثار يحملان إخوة يوسف على أن يكيدوا ليوسف وأخيه ذلك الكيد ويدبروا لهما ذلك التدبير. حتى يعقوب لا يستطيع هذا، لأن هذا شيء يضعه الله في القلب، وما يكون في القلب هذا إلى الله، أما الفعل والقول فإن يعقوب عليه السلام يسوي بين أبنائه ولا يفضل بعضهم على بعض، وإنما الذي غار منه المحبة التي كانت في القلب، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته ثم يقول اللهم هذا ما أستطيعه فلا تلمني فيما لا أستطيعه، يعني محبة القلب الذي في القلب هذه لا لوم على الإنسان فيها كونه يحب البعض دون بعض، وإنما يلام الإنسان بكونه يفضل بعض الأولاد على بعض، إما في العطاء وإما في الفعل أو غير ذلك، وهذا ما كان من يعقوب، وإنما الذي حملهم عليه لماذا يحبهم أكثر هذا شيء في القلب يجعله الله لا يستطيعه العبد. نعم. وقد أوجد الله في الإنسان غريزة الحسد لطلب المجد والرفعة وعلو الشأن، وليسابق الإنسان غيره في المفاخر والفضائل والمجد فيكثر العمل ويزداد العمران، وهو الذي يسمى بالغبطة، ولكن الإنسان أساء في استعمال ذلك الخلق وطغى في تصريفه والانتفاع به، فأخذ يعمل على إزالة النعمة والفضل عن المحسود، وبذلك لحقه من الذم وعقاب الله ما لحقه. ويظهر أن الحاسد الذي يتمنى زوال نعمة الغير ويعمل لذلك يحس من نفسه انحطاطا عن المحسود وأنه لا قبل له بمجاراته في وسائل النعمة وطرائق الفضل، وأن الطريق المألوف لتلك المجارات يكلفه من الجهد والمشقات ما لا قبل له به، وأنه لذلك أراد أن يختصر على نفسه الطريق ويصل إلى غايته بدون أن يكلف نفسه مشقة أو عناء، فعمل على أن يفتك بالمحسود ويحول بينه وبين الحياة، وبذلك يصل إلى أمنيته من طريق يراها سهلة ولكنها محفوفة بالأخطار والمخاوف. فقد كانت عاقبة الحسد من إخوة يوسف إقدامهم على الكذب وإلقاء أخيهم يوسف في ذل العبودية وإبعاده عن أبيه المشفق وإلقاء أبيهم في الحزن الدائم والأسف العظيم. ليس الكذب فقط، الكذب والفعل الذي يفعلونه مخالفا لما يجب عليهم من الإلفة والمحبة وغير ذلك، لكيف يلقون غلام صغير في بئر مظلمة ثم يجلسون يراقبون ماذا يكون؟ فهذه، ولكن الله جل وعلا معه، ولهذا أوحى الله إليه. والوحي هنا ليس من العادة أن الصغير أنه يوحى إليه، ولكن هذه للإطمئنان والحفظ، أنه أنك سوف تخبرهم بهذه الأفعال فيما بعد وهم لا يشعرون لا يدرون، ولهذا كانت العاقبة له حميدة. ولكن الفعل أعظم من القول، فعلهم به وكذلك بأخيه من الضرب ومن الإهانة وغير ذلك، فكانوا معه في هذه الصدي، وإن لم كان هذا. ولهذا يفهم هذا من قوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، ما قال ما قلتم، قل ما فعلتم، فأفعالهم أشد من أقوالهم فيهم. والشأن في الحسد ألا يكون إلا بين المتشاركين في حال، كالجار والعبد والقريب والمشارك لك في صناعة أو تجارة أو زراعة أو إمارة أو علم أو سن، أو المقيم معك في مدرسة أو منزل أو شارع، وكلما ارتفع صيت الإنسان حسده ما يشاركه في ذلك الصيد، وترى العالم لا يود أن يشاركه في ذلك المجد أحد، ويزداد الحسد كلما ازداد الصيت وحسن الذكر. صيت يعني الصيت اللسان الذي يكون له في الناس، يعني الذكر الحسن، المقصود بالصيت أن يكون له ذكر حسن في من بعده، وأي ذكر أحسن من ذكر يوسف في مثل هذا، بخلاف إخوته فإنهم يلامون على ذلك، وإن كان الله قد تاب عليهم كما اعترفوا بذنوبهم أولا، فعفى عنهم يوسف فقال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا لوم عليكم ولا عقاب، فهذا عفو، عفو من يوسف، وهذا يعني إخلاق الكرم والجود والمنة، والله أعظم. وهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا فإنا كنا خاطئين، فقال سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أخر الاستغفار إلى آخر الليل، لأنه هو وقت نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى، إلى آخر. هذه العاقبة صارت لهم أيضا التوبة والرجوع عن ما كانوا فعلوه، والتوبة تجب ما كان قبلها. نعم. ويزداد الحسد كلما ازداد الصيت وحسن الذكر. إن أبانا لفي ضلال مبين، خطأ بين في تدبير أمر الدنيا. وكيف يؤثر حب يوسف علينا مع صغره. والخطر أكبر من هذا السلب لأبيهم ورميه بأنه ضال، أنه في ضلال، هذا أعظم من المهم. ولكن هذا ذنب أيضا كبير، ولكن المقصود الذنوب أنها كلها إذا تيب منها تاب الله عليه. نعم. وكيف يؤثر حب يوسف علينا مع صغره وعدم نفعه، ونحن عصبة نقوم بمصالحه من أمر دنياه ومواشيه. ثانيا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. نزول على طاعة داعي الحسد، وشروع في قضاء شهوتهم في يوسف، وكأن ذلك الرأي كان محل وفاق منهم. إلا الذي قال ما هي الشهوة هذه؟ الشهوة إنما هذا حسد أوجده الشيطان، كما قال يوسف عليه السلام: نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا من نزغات الشيطان، نزغات الشيطان ليست من الشهوات، هي هذه السبب. وكل ذلك الإغار الذي أوجده في قلوبهم عليه، وإلا فالأمر سهل جدا. كون الأب مثلا عطف على هذا أكثر من هذا، هل يؤثر عليه مثل هذا؟ وعلى كل حال يعني المصور في هذه كلام الله جل وعلا في هذا واضح وجلي في ذلك. فالتعبير يعني بيقول أنه الشهوة ليس تعبيرا سليما. وكأن ذلك الرأي كان محل وفاق منهم. إلا الذي قال: لا تقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا منكورة مجهولة بعيدة عن العمران يخل لكم وجه أبيكم. وكل الأرض اللي هم فيها مجهولة، لأنهم كانوا في البادية ولم يكونوا في حاضرة، وهم أصحاب ماشية وأصحاب رأي، فهم يذهبون لمصالح الماشية يرعونها ويحفظونها وينظرون إليها، فإذا ذهبوا به في مثل هذا فهي ألقى، وخصوصا إذا كان صغيرا لا يهتدي إلى الطريق ولا يعرف لمكان، يموت ظما وجوع في هذه بقى. وهذا هذا قول بعضهم: اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه، يعني اطرحوه أرضا يموت ويخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني يحبكم أبوكم ويعطف عليكم ويكون مختص وتكونون مختصين به. هذا قولهم بهذا وتقديرهم وتدبيرهم في مثل هذا. ثم أشار عليهم أحدهم أن القتل صعب عظيم، ولكن ألقوه في البئر التي في طريق الناس ويأتيه من يأخذه ويكون مملوكا. وهذه من عجائب الدنيا، نبي كريم صار مملوكا لأحد الناس بسبب إخوته، ثم تعرض للسجن بسبب النساء، وكونه جميلا لأنه أعطي شطر الحسن. ولهذا لما حضر أحد العلماء الذين يناقشون المجرمين من الجهمية، قال له البشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد الذين كان يقدمهم المأمون ويتبع آراءهم وما يقولونه، فكانوا يرغمون الناس على القول بأن القرآن مخلوق، ذهب أحد العلماء من مكة لمناقشة هذا المبتدع، لما حضر بين يدي المأمون حضر وهو يضرب ويكاد يقتلونه فكاد يغمى عليه، كان أحد الحاضرين وهو أخوه معتصم لما نظر إليه قال يا أمير المؤمنين يكفيك من هذا قبح وجهه، وهو يسمع الكلام ولكن ما يستطيع أن يرد، فلما ذهب عنه الخوف واطمأن وبدأت المناظرة قال يا أمير المؤمنين قبل أن نشرع في المناظرة أريد أن أسألك سؤال وتجيبني عليه، قال نعم، فقال من أحسن الناس وجها؟ فقال له المأمون اللهم يوسف، قال وماذا جنى عليه حسن وجهه؟ قال لبث في السجن 7 سنين، قال إذن إذا أعطاني الله علما وأدبا فلا أبالي بقبح وجهه، ثم هذا الذي قال لك يكفيك من هذا قبح وجهه عاب ربي ولم يعبني لأني ليس لي دخلا في وجهي، هذا صنع الله جل وعلا، فقال لقد أساء. فالمقصود يعني أن الأمور التي وقعت له في هذه الأمور ليست لا باختياره ولا وإنما هي أمور قدرها الله جل وعلا وشاء، فكانت العاقبة حميدة، عاقبته حميدة، الصبر الذي جزاؤه العطاء بلا حساب، صبر، صبر على ما وقع من له من النساء وصبر على السجن وصبر على الرق حتى أظهره الله وصار وزيرا، صار وزيرا مثل وزير المالية التي عندنا مثل هذا وزير المالية، هذا يتولى الخزائن ويتولى توزيع المال على الناس، وبهذا السبب جاءت إليه أخوته ودخلوا عليه يريدون الميرة، فعرفهم وهم له منكرون ما يعرفونه لأنه تغير الوقت طويل وصار له شعور وصار له حالة غير الأولى، ولكنه عرف فصار مثل ما سيأتي إلى آخر الأمر. نعم. يخلو لكم وجه أبيكم يقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركم، فالمراد سلامة محبته لهم مما يشاركهم فيها وينازعهم إياها، فكان ذلك الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم، لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه، ويجوز أن يراد بالوجه الذات كما قال تعالى ويبقى وجه ربك. هذا خطأ، ليس هو المقصود الذات هنا، بل لله وجه حقيقة كما جاءت النصوص بهذا في الأحاديث، أن الله جل وعلا جعل أعلى نعيم أهل الجنة النظر إلى وجهه الكريم، ويقول جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لو كان المقصود ذات لقيل ويبقى وجه ربك ذي الجلال، ولكن صار الوصف للوجه وليس للذات، والحديث والآيات في هذا واضحة وجلية، فتفسير الوجه بالذات هنا تأويل قبيح وباطل، يجب أن يكون على ظاهره كما جاءت النصوص بذلك. ذلك هو الذي يحملهم على أن يكيدوا ليوسف ويمكروا به، وهو أن تسلم لهم محبة أبيهم ويخلو لهم وجهه فلا يلتفت إلى غيرهم ويختصهم بالعطف والرعاية، ولو صح هذا سببا للحسد لساغ للمرأة أن تقتل ضرتها ليخلو لها وجه الزوج، وللتلميذ أن يقتل زميله ليخلو له وجه أستاذه، وللموظف في عمل من الأعمال أن يفتك بأخيه في ذلك العمل ليخلو له وجه رئيسه، ولبطانة الملك أن يقتل صاحبه ليخلو له وجه الملك. والأمر الواقع أن الناس قد غلب عليهم ذلك الخلق، خلق الحسد المذموم، وأغضبوا به ربهم وخالقهم. والذي يزين لهم ذلك العمل الشيطاني هو أن يخلو لهم الوجه ويستأثروا بالمنفعة، وأنهم يتأسون بإخوة يوسف في كيدهم ومكرهم بأخيهم. ولا فرق بين ما تعمله الناس وبين إخوة يوسف إلا أشكال ومظاهر. أما الجوهر فهم متفقون فيه، ذلك أن القتل حسي ومعنوي، أو بعبارة أخرى مادي وأدبي. فإخوة يوسف اتفقوا في أول الأمر على قتل يوسف قتلا ماديا، أو ما يؤول إلى ذلك القتل من وضعه في أرض مهجورة لا أمان للذي يعيش بها. ثم لما أشار عليهم واحد منهم بأن القتل عظيم وحسن لهم إلقاءه في قعر الجب، أجابوه إلى ما قال. أما القتل الفاشي اليوم في المتنافسين فهو قتل أدبي. ألا ترى إلى الرجلين وقد وليا عملا من الأعمال، يكيد خبيث النفس منهما للآخر ويدبر له من وسائل الفتك ما لا يعلم حده إلا الله، ليخلو له وجه الرئيس ويستأثر بالحظوة منه ولا سيما إذا كان الرئيس صاحب نفوذ وسلطان، لأنه يرى زميله مشاركا له في تلك المحبة أو يمتاز عليه فيها، فتسول له نفسه أن تختلق على صاحبه المفتريات ويدس بينه وبين ذلك الرئيس حتى تسوء بينهما العلاقات. وقد ينتهي الأمر بإبعاد ذلك الزميل من العمل الذي يعمله فيه إن لم يكن بفصله منه، وذلك قتل أدبي سببه حرص الإنسان الظالم على أن يخلو له وجه رئيسه. ثم ألا ترى ذلك الخلق خلق الحسد فاشيا في بطانات الملوك والأمراء، كل يريد أن يكون موضع السر ومكان الحظوة والرضا، ولا يسمح لزميله أن يظفر بتلك المنزلة وهو قادر على أن يحول بينه وبينها. ولذلك تجدهم أحزابا وشيعا، كل حزب يكيد للآخر ويدس له ويعمل على إسقاطه والتنكيل به، إلا من كان له خلق متين ودين صالح فإنه لا يسمح لنفسه بذلك العمل الخبيث، وقليل ما هم. وذلك الصنف من البطانة لا تلبث مع الملوك إلا قليلا، لأنها لا تستطيع أن تعيش في جو مملوء بالدسائس، كما لا تستطيع أن تجاري أصحاب الأهواء والشهوات فتحاربهم بسلاحهم وتناضلهم بمثل ما يناضلون به. ذلك شيء من العبرة في يوسف وإخوته وما قصه الله علينا من عملهم وسيرتهم. نرجو ألا نكون ممن تأسى بأولئك الإخوة في ذلك الحسد المذموم الذي جر عليهم من غضب الله وسخطه ما جر، وأن يكون حسدنا لغيرنا ممن فضله الله علينا في العلم والفضل هو الغبطة لهم، وتمني مثل ما لهم، وألا يكون هذا التمني مما يمقته الله تعالى ويبغضه، بل يكون تمنيا للخير مع الأخذ في أسبابه والعمل على الوصول إليه، وأن يكون موقفنا ممن أعطاه الله مالا أو جاها موقف الراضي بما أعطاه الله وقسمه، المطمئن لقول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا